رجل مقرر بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل يجوز هل تجوز مواكبته ومجالسته؟ إذا كان مقر بأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكفره كفرا أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفرا أكبر لا أصغر، وأنها لا تجب مناكحته ولا السلام عليه لولا أهل السلام، ويجب هجره ويجب استتابته وإن تاب إلى الأرض كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر وأنه أعظم من الزنا وأعظم شرب الخمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفرا أكبر إذا كان مقرا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى وتركها قال كثير منهم إنه كفر أصغر ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق بقية المعاصي، ولكنه يغسل إلى ما يكون صلى عليه هكذا قال جماعة أهل العلم. والصواب القول الأول، ورجح القول الأول أنه كفر أكبر وأنه ما دام لا يصلي فإنه يعتبر كافرا ويجب أن يستتاب إن تاب وإلا قتل كافرا، وأن يفرق بينه وبين أهله، وأن لا يغسل ولا يلتزم مقام الرسول ولا يلتزم أولياءه من المسلمين حتى يكون بيت الله إذا كان له معنى. والصلاة والدليل على هذا الحديث الآيات، الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها وأمر بها وحث عليها في مواضع على تبني مواضع كثيرة، كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وصلوا العصر وآتوا الصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمود الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها قد كفر. رواه مسلم في سنن صحيح، ورواه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بين الرجل وبين كل مشركه في الصلاه، ولما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم الامراء الذين يصلون صلاه على الامراء الذين يرى منهم ينكر لان يقتلوا قالوا رفع ان يقاتلهم، قال لا ما يقاموا في الصلاه، والرجل قال ما لم تر كفرا بواحا، يسر كفرا بواحا بعدم اقامه الصلاه، فمن يقيم الصلاه ولم يصلي فقد اتاه الله واحد.